بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: ما سبب اختلاف العلماء في عدد السنن الرواتب بين 10 و12؟ هو ما ورد في الأحاديث، مثل حديث ابن عمر الذي ورد فيه أنها 8، ثم جاء تأكيد ركعتي الفجر كما سيأتي في الباب القادم، فأضاف ركعتي الفجر مع 8 فأصبحت 10. ولهذا المصنف كما ذكرنا ترجم إلى الأقل والأكثر وما بينهما. يقول السائل: جئت من بلدي لأعمل عمرة لوالدي المتوفى، وقد من الله علي بالحج والعمرة لي من قبل، فهل من شروط في ذلك؟ نعم، الشروط هو أن تنوي العمرة عن والدك من الميقات، تلبي بها من الميقات، فهذا أكمل ما يكون، وتذهب إلى مكة وتطوف وتسعى بنية الاعتمار عن والدك. وشرط هذه العمرة أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، وما دام أنه ذكر أنه قد اعتمر عن نفسه وأدى فريضة العمرة عن نفسه فلا بأس أن يعتمر عن والده. نعم. يقول: هل يخاف المؤمن من كثرة نعم الله عليه، وماذا عليه ليدفع هذا الخوف، وجزاكم الله خيرا؟ النعم إذا استثمرت في طاعة الله وسخرت في طاعة الله واستعين بها على طاعة الله فهذا دليل خير، وأما إذا وجدت النعم واستعين بها على المعاصي أو كانت سببا للغفلة فهذا دليل خطر. فالمقياس ليس بكثرة المال والنعم والصحة والذرية أو قلتها، لكن انظر إلى حال العبد، فإذا كان يستعين بنعم الله على طاعة الله فهذا كما جاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالمقياس ليس بهذا ولا هذا، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: إني لا أبالي أبي الغنى ابتليت أم بالفقر. وهذا نظر الفقهاء، أن الإنسان لا ينظر إلى الغنى ولا إلى الفقر، لكن ما بعد الغنى والفقر، فإن شكر الغني وصبر الفقير فهذا خير. وإذا أعطي الرجل المال والجاه والصحة والنعم ولم يستعن بها على طاعة الله بل ربما استعان بها على معاصي الله فإن هذا دليل خطر، وهذا دليل على أن هذا الإنسان أنه في خطر عظيم. وكذلك طول العمر كذلك، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، وهناك رجل وسط بين رجلين، وهو من يقصر عمره في الخير أو في الشر، لكن خير الناس من طال عمره وصلح عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وكذلك نقول خير الناس من أعطي النعم واستعان بها على طاعة الله، وشر الناس من أعطي النعم واستعان بها على معاصي الله والعياذ بالله. بارك الله فيكم. سائل يقول: أستثقل صلاة التراويح في المسجد النبوي وأبحث عن مسجد يصلى فيه 11 أو 13 ركعة وإمامه حسن الصوت، فهل ذلك من علامات النفاق، وجزاكم الله خيرا؟ من علامات النفاق؟ لا، يعني كون رجل لا يصلي في المسجد النبوي ويصلي في مسجد آخر يرى أن يعني صلاة الإمام ب11 ركعة أنه هو الأوفق للسنة، هذا ليس بعلامات النفاق أبدا، وإنما هذا يرى أن هذا هو الأفضل، ولكنه مخطئ، لأن صلاة الليل ليست محددة بعدد. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحد حدا لنا لصلاة الليل. وأما هو كان يصلي في نفسه، يصلي ب11 ركعة أو 13 ركعة، هذا صلاته في نفسه، وأما الذي شرعه للناس فإنه لم يجعل لصلاة الليل حدا. ولهذا إذا صلى الناس في هذا المسجد فالزم أن تصلي معهم، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى في المدينة، ولا يفضل هذا المسجد مسجدا إلا المسجد الحرام، فليس هناك على وجه الأرض مسجد أفضل من هذا المسجد إلا المسجد الحرام. وأما من أقام في المدينة ولم يتمكن من الصلاة في المسجد الحرام فصلاته في هذا المسجد أفضل، يصلي مع الإمام حتى ينصرف، فإذا انصرف الإمام كتب له قيام ليلة. ولهذا لو كانت صلاة الليل محددة لقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا مع الإمام 11 ركعة، ولم يقيد هذا، وإنما قال صل مع الإمام حتى ينصرف، ولم يقيد الأئمة بشيء، فدل على أن هذه الصلاة مطلقة، وأن الإمام أن الإنسان متى ما صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ونال الأجر والثواب الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم التنفل بين الأذان والإقامة في صلاة لصلاة الفجر؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء وقالوا أنه لا يتنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر إلا براتبة الفجر، وقالوا إن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة أنه يتحقق بتأدية راتبة الفجر، وهذه المسألة للعلماء فيها تفصيل، وهو أن الأدنى يدخل في الأعلى، فبين كل أذانين صلاة هذا عام، ولكن آكد منه ومطلق، وآكد منه الراتبة، ولهذا من صلى راتبة الظهر بين الأذان والإقامة دخل فيه أنه ممن فعل من امتثل هذا التوجيه، وهو أنه صلى بين الأذان والإقامة وليس العكس، بحيث لو صلى ركعتين يقصد الصلاة بين الأذان والإقامة فإن لا تجزي عن الراتبة، لأن الراتبة آكد منها، فالأدنى يدخل في الأعلى. نعم. يقول السائل: لو تكرر ذكرا من الأذكار أكثر من مرة بما قد يزيد على 100 مرة، مثل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من غير تقييد، فهل في ذلك شيء؟ هذه الأذكار لها أحكام والحديث عنها يطول، ولكن أقول هذه الأذكار منها ما هو مقيد ومنها ما هو مطلق، فورد في أذكار الصباح يعني من قال سبحان الله بحمده 100 مرة أنه لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجلا أتى بما يزيد، فهذا دل على أن هذا الذكر مقيد 100، ولكن من زاد عن ذلك فلا بأس، وأحيانا يأتي الذكر مقيد 100 دون زيادة، فيجب الالتزام بهذا، فالذكر إذا جاء مقيدا قيده بقيده ولا تطلقه، وإذا جاء مطلقا لا تقيده، فلا بأس أن تقول سبحان الله بحمده في الذكر في الصباح وتزيد، أو كذلك في المساء. ورد أيضا أنه من قال سبحان الله بحمده، وهذا من الأذكار المطلقة، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، وهذا له حكمة عظيمة، وأنا كنت لا حقيقة يعني يتبين لي يعني فهم يعني هذا الحديث، ولم أجد من بينه، حتى إن كنا مرة بجانب البحر فتأملت الزبد، فإذا الزبد يتجدد مرة يزيد ومرة يكثر، ومرة تقول اختفى فإذا به قد ظهر، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذنوب بهذا أنها مثل زبد البحر، يعني فيما ما يكون البحر هادئ وإذا بها قد جاءت، وهكذا الذنوب، ولم يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذنوب بالحصى أو بعدد الرمل، وإنما قال مثل زبد البحر، لأن البحر زبده متحرك في الليل والنهار، وأحيانا يهدى، وهذا حال المؤمن فلا تكون له ذنوب، وأحيانا يزيد، فتشبيه الذنوب بزبد البحر يعني تشبيه عظيم، ومن تأمل حال البحر والزبد وكثرته وقلته، وأنه أحيانا يزيد وأحيانا يقل، وأحيانا يكون راكدا صافيا، وأحيانا يعظم، وهذا حال المؤمن، يعني أحيانا تأتي عليه الذنوب وتزيد، وكلما زاد الزبد يعني تقوى بغيره حتى يزداد الزبد، فيأتي الموج فيزيد الزبد الأول، وهكذا الذنوب إذا زاد جاءت على ذنب زادت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين تكفير الذنوب، يقول من قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر، فهذا مطلق لم يقيد في الليل ولا في نهار، وإنما يقوله الإنسان في أي ساعة من ساعات الليل والنهار. والأذكار من يعني حكمة الله أنه لم يأتي النهي عنها في وقت من الأوقات بخلاف الصلاة، إلا في بعض الحالات التي يكون فيها الإنسان في مكان لا يليق في الخلاء، إنه يحرم الذكر في هذا. يقول السائل: قوله بين كل أذانين صلاة، هل يعني أن سنن الراتبة تكون 10 ركعات؟ لا يلزم، لأن بين كل أذانين صلاة هذا ليس من الرواتب، وإن كان المصنف هنا أورده تحت هذه الترجمة، لكن الصحيح أن الصلاة التي تؤدى بين الأذان والإقامة هي في الحقيقة ليست من الرواتب، لكن لعل المصنف رحمه الله أورد ذلك ليبين لنا أنه من صلى السنن الرواتب أنه دخل فيه هذا الأمر، فهو ممتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة. ولكن لو أنه لم تكن هناك راتبة مثل ما قبل العصر أو ما قبل المغرب أو ما قبل العشاء ليس لها رواتب، فلو صلى ركعتين أو أكثر فإنه أدى يعني ما وجه إليه من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول السائل: هل هناك دليل على قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه نام عن الصلاة ثم قضى الفريضة والراتبة، وهذا دليل على أن قضاء الراتبة أنه مشروع. وثبت أيضا أنه قضى راتبة الظهر وراتبة الفجر آكد من راتبة الظهر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في السفر والحضر. وباتفاق العلماء أن من آكد الرواتب هي راتبة الفجر، فإذا دل الدليل على قضاء يعني راتبة الظهر فكذلك راتبة الفجر من باب أولى. ثم اختلف العلماء في قضائها، فقيل تقضى بعد صلاة الفجر مباشرة، وقيل تقضى بعد طلوع الشمس. نعم. يقول: بعض الناس يصلون ركعتي الفجر بعد إقامة الصلاة، فما حكم ذلك؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما جاء في هذا الحديث، وهذا من الخطأ الذي يفعله بعض الناس في أنهم يظنون أن راتبة الفجر لا بد أن تؤدى. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ودخول الإنسان في الصلاة الواجبة واجب عليه، وأما هذه الراتبة وهذه النافلة فإنها لا تجب عليه، ولهذا المبادرة إلى الواجب مقدم على النفل. بل ذكر العلماء مما يدل على الحرص على الفريضة أنه لو شرع في النافلة فأقيمت الصلاة أن النافلة تقطع للفريضة، أما إنشاء يعني نافلة سواء قلنا ركعتي الفجر أو غيرها وهو يسمع الإقامة أو أن الإمام شرع في الصلاة فهذا خطأ بين. ولكن هناك خلاف بين العلماء في قطع النافلة للفريضة، وفي هذا تفصيل. فالذي عليه أكثر المحققين أنه إذا كان في آخر الصلاة، وبعضهم قال في الركعة الثانية، فيتمها خفيفة ويدخل في الصلاة، وبعضهم قال لا بأس حتى ولو كان في الركعة الأولى، المهم يعني أن لا يطيل وأن يكون قد شرع فيها قبل الإقامة. أما إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما حكم رفع بعض الناس أصواتهم عند رؤية المسجد النبوي تعبيرا عن الفرح بذلك؟ هذا خطأ، وإذا كانوا يعتقدون أن هذا من السنة فهذه بدعة. العبرة ليست برفع الأصوات وليس بما يسمى بالزغاريط وغيرها من النساء، بل إن هذه أصوات منكرة ومحدثة، وإنما العبرة بفرح المؤمن بما وفقه الله إليه من الطاعة وأن يحمد الله. بدل هذه الأصوات لو قال الحمد لله الذي يسرت لي هذا السفر والقدوم إلى مسجد نبيك، فأسألك الله كما يسرت لي القدوم أن توفقني للعمل الصالح وأن تتقبل مني، وتضرع إلى الله وأثنى على الله وتصدق وشكر الله وأثنى على الله، هذا هو المشروع. أما رفع الأصوات ويعني بعض الناس يعني لربما أحدث أمورا يعني محدثة، تجد أنه يستقبل المسجد ويتمتم بشيء، أو أنه إذا انصرف ينصرف وهو يعني يسير إلى الخلف، وكل هذه أمور محدثة. ينبغي لنا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. نعم. يقول السائل: يذكر في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، فما هي هذه النوافل التي كان يصليها غير القيام والضحى والراتبة؟ النوافل كثيرة في الليل والنهار، وهناك وقت طويل لمن أراد أن يستثمر الأوقات، صلاة الضحى ويتشرع بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، إلى وقت النهي عند الزوال، وبعد الظهر، وأما بعد العصر فهناك نهي، كذلك بين المغرب والعشاء وبعد العشاء إلى الفجر، كل هذه أوقات كان بعض السلف يكثرون من الصلاة في هذه الأوقات. ويستطيع الإنسان أن يصلي يعني ما يقرب من هذا العدد أو يبلغه، ولكن العبرة يعني بفراغ الإنسان وبأيضا قدرته على هذه الأعمال بحيث لا يفرط على في عمل آخر. وهؤلاء العلماء والأئمة يعني وفقهم الله لخير كثير وروضوا أنفسهم على الطاعة، فلا يأتي الإنسان المبتدئ يريد أن يفعل ما فعل هؤلاء، وإنما هناك تدرج العبادة، وهذه سنة كونية في كل شيء حتى في تجارة الدنيا. لو جاء إنسان الآن تاجر صغير يريد أن ينافس التجار الكبار وقال نفتح 100 محل تجاري مثل ما حصل التاجر الفلاني، لخسر خسارة فادحة، لأن ليس له خبرة على إدارة 100 محل تجاري وهو مبتدئ، لا خبرة له ولا قدرة له ولو كان بيده مال، هذا له ممارسة وله خبرة وتدرج في هذا الأمر. فكذلك لا يأتي إنسان ما بين يوم وليلة، قد يكون إنسان عنده تقصير فيستقيم فيريد أن يصوم النهار وأن يقوم الليل وأن يفعل كما فعل فلان وفلان، قد ينقطع. ولهذا بعض الناس يسلك هذه المسالك ثم ينقطع ويمل ويقول ما هذا الدين، ولربما كره إلى نفسه هذا الدين. فهذه الأمور يتدرج فيها الإنسان، يأخذ ما يتيسر له، لو لم يقم الليل إلا بركعة أو 3 أو 5 أو 7، ثم إذا وجد نشاطا وقوة داوم عليها. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لا يصلي في اليوم مثلا 20-30 ثم في اليوم الثاني لا يصلي، وإنما يداوم على العمل. يقول السائل: لو ذكرتم لنا الأمور التي تجعل الإنسان يشعر بالخشوع في العبادة ويحافظ على قوة الإيمان. الأمور التي تعين على الخشوع التدبر، خير ما يعين على الخشوع هو تدبر كلام الله الذي فيه شغل للقلوب، ومن تأمله شغله عن كل شيء. كذلك تعظيم يعني قدر الصلاة، يستشعر المسلم أنه يناجي الله عز وجل، وأن الله يستقبله بوجهه، وأن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فهو في مناجاة لربه، وهو والله عز وجل يستقبله بوجهه كما جاء في الحديث، فإذا انصرف انصرف الله عنه. ويستحضر أن هذه الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل، ويستحضر أيضا الثواب الذي يترتب على إقامة هذه الصلوات وما فيها من الأجر العظيم، وأيضا يتهيأ لها تهيئة نفسية، لا يأتي وقلبه مشغول بأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أنه إذا حضر العشاء أو الطعام أن يبدأ به، أو أرشد أن يبدأ به بالطعام حتى لا ينشغل القلب في الصلاة بالطعام. وكذلك إذا كان الإنسان قلبه مشغول بشيء وأمكن أن يقضيه فيقضيه قبل صلاته ولا يشغل قلبه بذلك. وبعض الناس كما تلاحظون ترون يأتون في المساجد وبين الأذان والإقامة والحديث في الدنيا إلى أن تقام الصلاة، بعد ذلك الله أكبر وقلبه مشغول بالحديث. فينبغي أن يتهيأ هذه 10 دقائق ربع ساعة حكمة من الله، الأذان خلاص هذا وقت الصلاة، هذا وقت العبادة، هذا وقت الذكر، وقت الدعاء، يتهيأ لذلك ويدعو الله عز وجل. فلو صلى 2 ركعة وقرأ شيء من القرآن ودعا الله عز وجل واستحضر يعني أنه يناجي الله عز وجل ودخل في صلاته بهذا الشعور، يوفق إن شاء الله إلى خير كثير. وإذا داوم على هذا مع مرور السنين يوفق إلى المحافظة على الخشوع وعلى حضور القلب. سائل يسأل عن حديث: من أصبح منكم جنبا فلا صوم له، وإذا صح هذا الحديث فما معناه؟ هذا الحديث أنا لم أقف عليه وعلى من تكلم فيه، لكنه يعارض ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا وهو صائم ويغتسل. فإذا كانت الجنابة في الليل ثم أصبح عليه الصبح وهو جنب فإنه يغتسل وصومه صحيح، سواء كان صوما واجبا أو تنفلا، لأنه عقد النية والعزم على الصيام في الليل في الفريضة ثم أصبح وهو جنب، يغتسل ويصلي وصيامه صحيح. وكذلك إذا كان في نافلة من باب أولى. وأما إذا كانت الجنابة يعني الرجل مثلا أن جامع أهله، لأن الجنابة على قسمين، منها ما لا أثر له على الصوم مثل الاحتلام، فمن احتلم فالاحتلام لا يضر صيامه، وإنما يغتسل ويصلي. وأما إذا كان من جماع للزوجة أو مباشرة وأنزل فيها فإن هذا يفسد الصيام، يفسد الصيام. أما إذا كان هذا في الليل وأصبح الصبح وطلع الفجر وأذن المؤذن وهو جنب فإنه يغتسل، فإذا نوى الصيام في الليل للفريضة فصيامه صحيح. وهذا سائل يسأل عن حديث رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر، هل هو صحيح وهل يعتبر ذلك من الرواتب؟ نعم، هذا الحديث صحيح ولكنها ليست من الرواتب، لأن الصلاة الأربع التي قبل العصر ليست من الرواتب. وقد ذكر بعض العلماء أن النوافل المطلقة يعني أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا بعد المغرب و يعني أربع يعني بعد الجمعة، وقالوا أن هذه ليست أربع قبل الجمعة وهي ليست من الرواتب، وأما التي بعدها فهي من الرواتب. فهذه كلها من النوافل المطلقة التي ليست من الرواتب ولكنه يحرص عليها. يقول: من نام عن صلاة الفجر وقام بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس بساعة، فهل له أن يكمل نومه ويصلي قبل دخول الظهر أم تلزمه الصلاة متى ما قام من النوم؟ بل يجب عليه أن يصلي في الوقت الذي استيقظ فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها متى ما ذكرها، فمتى ما ذكرها أو استيقظ فيجب عليه.